وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. أي والله فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آيات